عزم على عدم العودة. عزم يعني ايه عزم؟ يعني ايه عزم؟ قوة، قوة، قوة شديدة كمان، انه يعزم الا يعود في الذنب ابدا ابدا مهما حصل. وده لا ينطبق على اللي بيجرب يتوب، وده لا ينطبق على اللي يقول لك ايه انا هصلح نفسي اليومين دول بقى، وده لا ينطبق على اللي هو بيفكر ان هو يعدل بعض الامور عشان خاطر ما يبقاش فيها مخالفات كبيره عشان خاطر الكلام بالفزلكة والتقعر. لو في توبه هيكون في لا مش هعمل خلصانه. كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابو طالب وبيساوموا على الدعوه، قال له ايه؟ قال يا عم لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي حتى اترك هذا الامر ما تركته حتى اهلك او يظهره الله. انا مكمل مكمل للاخر، ينجح يموت، انما مش يا قاتل يا مقتول، يا قاتل يا قاتل. انا هنجح، انا هوصل، انا هجيبها، انا تبت، انا تبت. هي دي ان يكون بكل قوه مش تجربه، انما الناس اللي بتفاوض في التوبه اقسم بالله ما بيوصل، اقسم بالله ما بيوصل. عشان كده ارك توبه، توبه التقصير. سامحوني يا شباب، هي تنفع؟ ينفع يبقى عندي 10 ذنوب اتوب من 2 واقيم على 8؟ ينفع. العلماء قالوا يجوز، انما ده مش منظر واحد عايز يعمل احسن رمضان، ولا منظر واحد عايز يعمل احسن توبه، ولا هي دي التوبه النصوح، ولا هو ده المسلم الحقيقي، ولا هو ده النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه. ده واحد على الحركرك يروح يوم القيامه بقى يا يغفر له يا يعذبه وانت وحظك. هي كده. انما ان انت تكون عايش في الدنيا عامل حسابك ان انت شويه كده وشويه كده، ده ضياع. انه لقول فصل واحنا واخدين وزن تقسيط، ويا ريتنا بنسدد في ميعادنا دايما، ما بنسددش في ميعادنا لو سددنا. ونحرم التوفيق. شاهد العزم، ان تعزم الا تعود في الذنب ابدا ابدا. طب لو الظروف، ولا الظروف، طب الامور، ولا الامور، طب ما فيش، خلصت، وصلت لحته سته.